إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب. تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن مصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. السلام عليكم أخوتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا نزال مع صفات عباد الرحمن، وهم الرجال الذين كما قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة. وقد تكلمنا عن الصفة الأولى وهي أخلاقهم التي يمشون فيها بين الناس، إنهم يمشون على الأرض هونا. والصفة الثانية أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وبقي الكثير من صفاتهم. فنقول هذه صفاتهم النهارية، فما هي صفاتهم الليلية؟ وهي الوقفة التاسعة عشرة. ما صفات عباد الرحمن في الليل؟ هذه سمات عباد الرحمن مع الأرض ومع السفهاء وهم في معترك الحياة. فماذا عساهم يعملون في الخلوات؟ وما هي آدابهم وأخلاقهم إذا خلوا مع أنفسهم في ظلمات الليل؟ الجواب: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عمل كله منفعة وكله خير في الخلوات وفي رابعة النهار. ونكمل كلام سيد وهو يقول: هذا نهارهم مع الناس، فأما ليلهم فهو التقوى ومراقبة الله والشعور بجلاله والخوف من عذابه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والتعبير يبرز من الصلاة السجود والقيام، سجدا وقياما، لتصوير حركة عباد الرحمن في جنح الليل والناس نيام. فهؤلاء قوم يبيتون لربهم سجدا وقياما، يتوجهون لربهم وحده ويقومون له وحده ويسجدون له وحده. هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ بما هو أروح منه وأمتع، مشغولون بالتوجه إلى ربهم وتعليق أرواحهم وجوارحهم به. ينام الناس وهم قائمون ساجدون، ويخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن، إنهم عباد الرحمن ذي الجلال والإكرام. انتهى. فرق بعيد وبون شاسع بين السماء والأرض وبين الثرى والثريا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الشاعر: إن عجفونك أن تذوق مناما، وذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. خمس البطون من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. الوقفة المتممة العشرون. إذا كان عباد الرحمن هكذا نهارهم وهكذا ليلهم، فماذا يريدون وبما يدعون في ليلهم ونهارهم؟ وما هو الذي يقلق بالهم على هذا الخلق العالي من الأخلاق والآداب الإسلامية؟ وما هو ذلك الشيء الذي يسيطر على مشاعرهم وهم وقوف أمام الله تعالى؟ إن مشاعرهم وعواطفهم وكل ما في أبدانهم من أعضاء تقشعر كلها لذكر هول يوم القيامة وما فيه من عذاب على مشاعرهم وهم وقوف أمام الله تعالى. إن مشاعرهم وعواطفهم وكل ما في أبدانهم من أعضاء تقشعر كلها لذكر هول يوم القيامة وما فيه من عذاب وعقاب وجنة ونار، بل إن النار لها وهجها في قلوبهم وهم بعيدون عنها خائفون وجلون من مقاربتها. فهم في قيامهم وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم تمتلئ قلوبهم بالتقوى والخوف من عذاب جهنم، يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وما رأوا جهنم ولكنهم آمنوا بوجودها وتمثلوا صورتها مما جاءهم في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا الخوف منها إنما هو ثمرة الإيمان العميق وثمرة التصديق، وهم يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم، لا يطمئنهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم وعباداتهم ولا يرون فيها ضمانا ولا أمانا من النار إن لم يتداركهم فضل الله وسماحته وعفوه ورحمته فيصرف عنهم عذاب جهنم. أيها الإخوة، والتعبير يوحي كأنما جهنم معترضة لكل أحد، متصدية لكل بشر، فاتحة فاحة تهم أن تلتهمهم، باسطة أيديها تهم أن تقبض على القريب والبعيد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الفرقان، إنها تكاد تميز من الغيظ الملك. وعباد الرحمن الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما يخافونها ويخشونها ويتضرعون إلى ربهم أن يصرف عنهم عذابها وأن ينجيهم من تعرضها وتصديها. ويرتعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى ربهم خوفا وفزعا، إن عذابها كان غراما، أي ملازما لا يتحول عن صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله، فهذا ما يجعله مروعا مخيفا شنيعا، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهل هنالك أسوأ من جهنم مكانا يستقر فيه الإنسان ويقيم؟ وأين الاستقرار وهي النار؟ وأين المقام وهو التقلب على اللظى ليل نهار؟ يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. روي عن الحسن البصري رحمه الله في قوله وعباد الرحمن الآية قال إن المؤمنين قوم ذلل ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض، وإنهم والله لا صحاء ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة، ولكن أبكاهم الخوف من النار، إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى نعمة لله تعالى إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. وقال أيضا قوم حلماء لا يجهلون إن جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون ثم إن ليلهم خير ليل كما قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي في طاعته وعبادته، وكما قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقوله جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الآية. ولهذا قال تعالى: والذين يقولون ربنا